الكل يسعى في الحياة بلا عناء أو قيود، يلهو ويمرح هانئا بين الظلال أو الورود. الكل يسعى في الحياة بلا عناء أو قيود، بين الظلال أو الغروب. وأنا يكابلني أساي، أعيش عمري في قعود، متنقلا بين المشافي، حاملا تلك الوعود. وأنا يكابلني أساي، أعيش عمري في قعود، متنقلا بين المشافي، حاملا تلك الوعود. رباه ألهمني اصطفارا كي أعيش بذا الصمود، إن شلت الأقدام من واعترى خطوي الجمود، فالقلب يسرع بالرجاء لفضل رحمن ودود. فالقلب يسرع بالرجاء.